أما بعد، فإن صاحب المباحث الأصلية يا شيخ مجدي بيلبي ينفخ فيها. يتحدث عن الأدب وأنه ظاهره وباطنه، وأنه ظاهره وباطنه وجوهر التصوف، كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام، كيف تذكر وكيف تصلي وكيف تتعامل مع إخوانك ومع الناس كافة ومع الشيخ. ذكر هنا هو التعامل مع الله، مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الشيخ، ومع الزملاء، ومع الناس كافة. وقال بأن هذا الأدب، الضمير هنا راجع للأدب، وهو أيضا للفقير سند. قرأنا هذه الأبيات من قبل. وللغني زينة وسودد، سودد وسودد. وقيل يعني الشاعر نفسه بيستشهد بأقوال شيوخه، الشيوخ الصوفية. وقيل من يحرم سلطان الأدب فهو بعيد ما تدانى واقترب. وقيل من تحجبه الأنساب فإنما تطلقه الآداب. كلام جميل قد ذاته وجليل المعنى والدلالة. وهو شرح هذه الأبيات ثلاثة و تعرض لجوانب لغوية أهمها، وهو بعيد ما تدانى واقترب. وقال بأن نادي هنا في هذا الشطر من البيت التي تسمى في النحو والصرف ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية، والمقصود أنها تؤول هي وما بعدها من الكلام بمصدر مضاف إلى الوقت أو مضاف إليه الوقت، فلذلك هي ظرفية مصدرية، أو إن شئت مصدرية ظرفية حسب الترتيب. ظرفية مصدرية يعني تؤول هي وما بعدها بظرف زمان ومصدر بدل الفعل. فكلمة ما تدانى واقترب يعني مدة دنوه واقترابه. هو بعيد رغم أنه في الظاهر يمر بفترة اقتراب وتداني، فهو بعيد يعني عن الشيوخ وعن الرحمة وعن حقيقة التصوف، وإن بدا أو ظهر أنه قريب منها. فما تدانى يعني مدة دنوه، فهي مؤولة هي وما بعدها بمصدر مضاف إليه الزمن مدة كذا. ودي قاعدة عامة تحفظها في مثل هذه المواطن، تتصرف مع المعنى وينبني المعنى على التأويل اللغوي صرفيا كان أو نحويا، لأنه هي في الحتة دي جزء نحو وجزء صرف. معنا يا سادة أهل البيت التالي اللي هو وقيل من يحرم، ده شرط جواب، من اسم شرط، جواز الشرط منها ما هو أحرف ومنها ما هو أسماء، ودي اسم. من أي الذي اسم موصول يحرم، ولكنه ضمن معنى الشرط، ولذلك يتبعه فعل الشرط وفعل الجواب الذي هو إجابة على الشرط أو نتيجة الشرط. من يحرم سلطان الأذى هو بعيد من التصوف وحقيقته وعن الشيوخ وبركاتهم، وإن بدا غير ذلك. واضح السنة. ثم البيت الثالث هو عبارة عن تلخيص لحديث شريف. الشيخ نص الحديث وقيل من تحبسه الأنساب إنما تطلقه الآداب، يعني من قعد به نسبه. ولا يا شيخ لم يسرع به نسبه، هو خد البتاع ومشي البطارية، أو الحديث الآخر لا يأتيني الناس بالأعمال وتأتوني بالأنساب، مش كده؟ يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته من الشرفاء، وهي مكانة عظيمة، ولكنه يحذرهم من الاستناد إلى مجرد النسب فقط والتقصير في الأعمال. يأتي الناس بالأعمال وتأتوني بالأعمال. ماشي يا سادة. فالذي يقعد به نسبه أو حسبه، والنسب الأصول والحسب جوانب الشرف والعظمة والمجد والتقدم، وسواء في أمور الدنيا أو في أمور الدين، فهذا حسب وهذا نسب. وأنتم تعرفون الحديث المشهور تنكح المرأة لأربع، إيه؟ ليه؟ لمالها ولجمالها ولحسبها ولنسبها، وإيه يا شيخ؟ تظهر بذات الدين بالرابعة، لأن الحسب والنسب يكاد يكون شيئا واحد، يعني الشرف عن طريق الميراث من الآباء أو باكتساب وهو الحسب، أما النسب فتظهر بذات الدين تربت يداك، إما معناها سريت وحصلت على الثروة، أو استقرت دعاء عليه، إذا لم تنفذ هذه الوصية فتربت يداك، يعني دعاء عليه إذا ما خالف. واضح يا سادة؟ إذا ما كانش الكلام مفهوم يبقى في سؤال، وهذه سؤاله: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وبطأ به يعني قل حظه من الشرف الموروث، فهو ابن أسعدين، بسطاء، مساكين، ولكن أعماله تقدمه وقد يفوق أبناء الأشرف. وفي ناس أذكر يعني كمثال، يعني ناس يراجعوا قوائم الناجحين يجدون أن أبناء الفقراء هم الأوائل، وأبناء الأغنياء غالبا في الآخر. فهذا أيضا من هذا القبيل الذين بطأت بهم أحوالهم ومواريثهم، ولكن تقدمت بهم أعمالهم وأكشابهم. جمع كسب، والكسب لفظ قرآني تردد كثيرا في القرآن، ومنها خواتيم سورة البقرة. مش كده الآية بتقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا لها ما كسبت لها ما كسبت بس يا سادة أنا بقول الكلمة دي ليه؟ لأن إحنا بعد ذلك نتكلم في علم الكلام، ومن المستشرقين أستاذ كان بيعرف عربي كويس لكن غلب عليه دينه، هو يهودي الأصل، وقال المسلمين واخدين المصطلح ده من التوراة ومن الكتاب المقدس. لكن كلمة كسب أولا كلمة عربية أصيلة، كسابا واكتسبا، والمفسرين يقولوا إن زيادة حجم الكلمة تدل على زيادة المعنى، لأن الاكتساب فيه مجهود أكثر من الكسب، والاكتساب في الشدائد والمخالفة، إنما الكسب في الأعمال والطاعة. وربنا يجعل الطاعة أخف عليكم من الشهوات والمعاصي. الآية الكريمة لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فواضح جدا إن دي ألفاظ عربية أصيلة، وما يكسبه الإنسان مقابل الحسب، حسب المورود، والمكسب أو الكسب هو العمل نفسه. ثم إنه بعد أن تكلم عن منزلة الأدب وإنه هو زينة وشرف لصاحبه سواء كان فقيرا أو غنيا، فلأنه صاحب الأدب، هو هنا ذكر أن صاحب الأدب يعني يكتسب مزيد شرف إذا كان غنيا، فإنه مع التواضع والكرم والسخاء يحبه الناس. القلوب كما يقول، وده شعر مشهور، مجبولة على يعني مغروز فيها، المجبولة من الجبلة يعني مغروز فيها من البداية، جبلة الخلق وأوليته، حب الإحسان وأهل الإحسان، الإحسان، الإنسان عبد الإحسان، كلمة مشهورة. فالمؤدب يجتذب القلوب إليه، الأدب في جاذبية، في قوة معينة تجذب الآخرين نحو صاحب الأدب. معنا يا مشايخ، ربنا يجعلنا لكم من أهل الأدب. وكلمة أدب كلمة مشهورة وكبيرة وغنية جدا بالمعاني في اللغة العربية، وانتم عارفين الأدب كفن من الفنون أو نوع من الإنتاج أو الإبداع البشري، وإن كان أصل معناه هو التعليم والتربية. اختار الأمير أو الخليفة فلانا مؤدبا لولده، يعني مربيا له، معلم خصوصه. التعليم يا إما في مدرسة يا إما المعلم يجي البيت. انتشر والحمد لله المحفظون للقرآن، فإنهم رجالا ونساء يزورون ويزرن أهل البيت ويعلمنا الأطفال من بنين بنين وبنات بغير علم، بعلم في الحقيقة هم يحفظون القرآن، فهذا مؤدب خصوصي، بس ما هوش من باب الدرس الخصوصي. الدروس الخصوصية دي شغلانة أعاذنا الله وإياكم منه، أحيانا تكون مباحة، كأن يلاحظ الأستاذ بعض الضعفاء في الفصل فيرتب لهم دروس مساعدة، يعني لكي يكونوا على قدم واحدة مع زملائه، فهنا تباح، إنما استخدامها كوسيلة للضغط وما تعرفون، يعني هي أحد أسباب الصداع والمتاعب في نظام التعليم المصري. طب وانا مالي ولد كله؟ ما هو احنا في التربية، والتربية في البيت وفي المجتمع وفي المدرسة وفي التصوف مع المشايخ. معانا يا سادة؟ وهنا هو قال إن صاحب الأدب ده هو زينة، الأدب زينة لصاحبه، غنيا كان أو فقيرا، ولكن الأدب لا يكتسب من الدروس العقلية، لأنها تتعامل مع الإنسان لحد هنا بس، يعني مع الدماغ والقوى العقلية، لكن الذي يتغلغل في كيان الإنسان ويصل إلى نفسه أو قلبه أو حقيقة ذاته، وهؤلاء هم أهل التربية الروحية أو التربية الدينية بوجه عام، فهي لا تكتفي بتعليم الحقائق النظرية أو العقلية الجافة فحسب. نعم جزء من التعليم إنك أنت لا تزيل الأمية إلا بتعليم الحرف والكتابة، فنحن لا ننكر ده جزء من التعليم، والتعليم بمعناه العقلي ضروري، احنا بنقول غرس العقيدة ودرس العقيدة، دروس العقيدة دي بتتعمل لحد ايه؟ زي ما قلنا كسب واكتسب، والكسب هو عبارة عن فعل الإنسان ولكن بقدرة مخلوقة لله عز وجل، أدي الكسب، العمل بقدرة مخلوقة، أدق تعريف للكسب، وهو من تعاريف الإمام أبو الحسن الأشعري نفسه، اقرأ إن شئت كتاب اللمع بتحقيق العبد الفقير والتعليقات عليه. فذلك درس للعقيدة، لكن غرس العقيدة وغرس عقيدة التوحيد في القلب تحتاج إلى البيت والمجتمع والمدرسة وشيوخ الدين والتصوف والأزهر والمساجد والكل. ثم إنه بعد ذلك في شرح هذه الأبيات الثلاثة قال إن كل حالة من حالات الإنسان لها أدبها اللائق بها، وإنه هي مدة كونه زي ما قلنا، فهو بعيد مدة كونه متدانيا قريبا في ظنه كما يزعم أو كما يظن. والسطور الأخيرة من هذه الصفحة بين اللي هو حكمة من حكم ابن عطاء الله، من جهل من جهل المريد، يعني من الأخطاء التي يقع فيها الصوفية خصوصا المبتدئين أن يسيء الأدب فتؤخر عنه العقوبة فيظن أنه مر في المسألة. لا، يعني هذا أيضا إمهال ومزيد من العقوبة أنه تؤخر. فهو ينبه على هذا الكلام، يعني أنا عملت كيتو كيتو مع ذلك لم يصبني شيء، ليس معناها أنه المسألة خفيت على علام الغيوب، وإنما هو ذلك دابه وشأنه عز وجل. ليس أحد أظن في البخاري أو ليس شيء أصبر على أذى من الله، فهو صبور حليم، لكن لا يغرنك ذلك. ثم قال إن الأذى يلحق الفقراء وذوي الأنساب المتواضعة بالشرفاء ويزاحمونهم بالمناكب. من تحبسه الأنساب الدنية تطلقه الآداب المرضية. فالعبرة بالأخلاق. ثم إنه ينتقل إلى صفحة أخرى واحد بيشتغل زي ما تقول يعني سكرتير أو كاتب، الأمراء يتخذون كاتبا أو سكرتير يساعد، فالمساعد ده هذا من سهلة. بعض الناس يهوون الدس، عرف الدس يعني الإساءة إلى أهل الفرد، فيبلغون عنهم ما عساه يهبط بهم أو منزلته، فبلغوا أن هذا يعني من عائلة متواضعة جدا أو وضيعة، فدعاه سأل أهلك وأنسابك وأحسابك، قال والله أنا يعني أعطي حسبي لأبنائي، يعني إذا كنت لم أرث ممن سبقوني شيئا فأنا أورث الشرف والمجد والكرامة لأبنائي ومن بعدي، وده إشارة إلى مشايخ اللي كانوا يحفظون في دروس الإنشاء. لا أدري المادة دي شغالة اليوم دي ولا لا، يقول لك إيه، ليس الفتى من يقول كان أبي، إن الفتى من يقولها أنا ذا هو نفسه، وما يتضمنه من معاني الشرف والمجد والكرامة. ليس الفتى كان أبي إن الفتى من يقولها أنا ذا، وده فيما يعرف في اللغة العربية زي كلمة الأدب برضو، كلمة غنية جدا وهي الفتوة. وهناك كتب عديدة في معنى الفتوة وآداب. المعتزلة يرون، والله يا أخي هذا سؤال العارف وذلك نجاوب، المعتزلة يرون العبد مستقلا مستبدا بأعمال نفسه، هو الذي يصنع أفعاله بقدرته دون تدخل من القدرة الإلهية الخالقة. نعم، إن العبد مخلوق أصلا عندهم، وبالتالي فقدراته وما لديه من قوة هي بالضرورة مخلوقة أيضا، ولكن أنت عارف زي ما بيقولوا في اللغة العادية كارت بلانش، عارف الكارت بلانش؟ يعني الكارت الأبيض مش لحم، كارت بلانش يعني بطاقة بيضاء، يعني هو يمنح القوة في البداية ثم يترك يستعملها دون تدخل، مش يستحيل على الله التدخل، لكن من عدله، ما هي الحكاية متصلة بالمسمى عندهم، ال ال ال ال ال ال يا شيخ اللي هو ال فول خمسة يفعل لعبيه أحسن ما يمكن. الصلاح والأصلح، الصلاح والأصلح يجب على الله فهم الصلاح. الصلاح والأصلح هي متصلة بهذا، فهو يجب عندهم على الله عز وجل منذ البداية أن يعصيه كل ما يقربه من الطاعة والإيمان. وطبعا كلمة يجب على الله دي مش مقبولة أصلا في المنطق الديني، لكن هو ذا المذهب المعتزل، يعني يجب عقلا لدى كل عاقل أن الله تعالى يمنح المكلفين من البداية يعني يديله الطاقة والمقدرة ويسيبه يتصرف طول حياته. كلمة يستقل، أو أنا استخدمت كلمة يستبد، لأن الاستبدال هو الاستقلال بالتصرف. إيه؟ ده عارف الشعر المشهور، ليت هندا أنجزتنا ما تعد وشفت أنفسنا مما تجد واستبدت مرة واحدة، إنما العاجز من لا يستبد. استبدت يعني استقلت بالقرار، يعني ما تخافش من أهلها وتسمح لنا باللقاء. أدي غرض صاحبنا ابن أبي ربيعة، فالغرض من الاستبداد الاستقلال بالتصرف، فهو ده العبد عند المعتزلة. ولذلك فإن الكسب أو القوة المخلوقة تكون في نظر أبي الحسن أو أهل السنة والجماعة مخلوقة مع الفعل ومن أجل الفعل، ولا تصلح إلا لفعل واحد. فهذا هو الفرق بينهم، مخلوق نعم ولكن هناك في البداية وعند المقادير الأولى وبدء إيجاد المكلف، وأنه يعطى كل ما عند بعضهم الصلاح وهو ما يقربه الأصلح اللي هو أقصى ما يمكن من قدرة الله عز وجل، وهو بعد ذلك طول حياته ينطلق متصرفا وحده مستبدا. لعلي شرحت الفرق ولا ماشي انت موافق؟ وهنا بالصفحة اللي بعديها جاب النقطة اللي قلت لكم عليها، أن الأدب خصوصا مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الشيوخ ومع سائر زملاء الطريق ومع سائر المسلمين في الصفحة التالية. وإذن الحرمة يعني احترام المشايخ. والله فيها أسئلة فاتت وتستاهل، بس لو بدأنا في الأسئلة مش هنول حال. وبعدين بعد ما خلص الأدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع المشايخ، حفظ الحرمة يعني إذا تواضع الشيخ وتنازل وتجلى واقترب من مريديه فليس معنى ذلك انه بقى زي ما بيقولوا المصريين ياخدوا عليه وينسون واجب الاداب والاحترام. لا، لا بد من حفظ الحرمه مع القرب والموده، بل تزداد شروط الادب مع مثل هذا الشيخ المتواضع الذي يقترب من أبنائه وتلاميذه. يا سيدي، الأدب مع الأشياخ بحفظ الحرمة، عرفنا حفظ الحرمة؟ بحفظ الحرمة وحسن الخدمة وصدق المحبة. بحفظ الحرمة الاحترام وحسن الخدمة، الاستجابة لطلبات الشيخ، والخدمة عندهم هم تشمل العبادة أيضا، وصدق المحبة، وتلك مسألة قلبية، الصدق في هذا الحب. هذه حقوق المشايخ. أما الأدب مع المسلمين يقول لك تحب لهم ما تحب لنفسك، في حديث برضو أحب لأخيك ما تحب لنفسك، بل هنا بيقول وأزيد كمان أو أكثر، إيه؟ يعني يحب للمسلمين كل خير يرجوه لنفسك بل وربما أزيد. وكل عضو من الأعضاء ذوك أدب، والشيخ زروق كل نسبة الأدب فيها كل نسبة أدب فيها فصاحبها كل نسبة لا أدب فيها صاحبها كذاب، يعني أي علاقة بين ليس فيها أدب معناها لا تخلو من الصدق. أوقات العبد أربعة: وقت الطاعة، وقت المعصية، وقت النعمة، وقت البلية، وكل حالة من دول لها أدب. ثم إنه يستشهد، وده ليس من شعر، ليس من المنظومة المباحث، ولكن يستشهد الشارح اللي هو الشيخ الحسن ابن عزيبة بقول الشاعر: كن حليما ودع فلان ابن من كان، يعني ايا كان ابوه او اجداده، يعني دعك من مسألة الانساب، فلان ابن فلان ابن فلان. اقول لك سألوا: من أشرف الناس؟ قال: يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. لأن ليس عن هذا نسأل يا رسول الله، يعني احنا بنسأل عن الشيخ معادن العرب. عن معادن العرب، معادن العرب انت اللي مشيت عن معادن العرب. عن معادن العرب. عن معادن العرب تسألون. يعني بيسألوا عن يعني المعروفين بالفضل والمنزلة والكرامة من بين العرب. فقال النابغة الجعدي: أبو ليلى، بلغنا السماء مجدنا وجدودنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. مظهر يعني مطلعا، ومكانا للارتفاع والعلو، وزي معانيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المظهر يا أبا ليلى؟ يعني بعد ما بلغت السماء. فقال: الجنة. الجنة قال: أجل إن شاء الله. نعم إن شاء الله تصل إلى تلك المنزلة العليا للبيت اللي هو مر بنا، ولكن كل سوء أدب يثمر أدبا فليس بإساءة. يعني الغلطة إذا ما أدت إلى العظة والاعتبار وإحسان السلوك بعد ذلك، أحيانا من الخطأ ما يدعو الإنسان إلى البكاء والعودة إلى الله. فرب كما يقول أظن صاحب الحكم: رب معصية أورثت ذلا واستغفارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. فالذي الشيخ الغزالي جايب في كتاب له أظن خلق المسلم، وبيقول إن الراجل يعني كلم مع زملائه بيقولوا يعني أنت حالتك كويسة بتاع. فقال: ماذا لو علم أنني صائم منذ 40 يوما؟ يعني إيه؟ يطلب الثناء على نفسه. فأحيانا الإعجاب بالذات يهبط، والمعصية إذا ما أدت إلى مذلة بين يدي الله سبحانه وتعالى وبكاء. وهو الشيخ الغزالي في هذا المقام قال إن كان له زميل في معهد الإسكندرية الديني، وزميله ذا كان راجل صالح، ولكن أخوه اللي بينفق عليه يشرب خمر، وهو يحاول معه كثيرا، ولكن غلب عليه هذا الداء وهذا تلك العادة السيئة، فعجز عن أخوه قال للشيخ الغزالي كذا كذا، يعني عشان يستعين به في نصيحة أخي. فبيقول الشيخ الغزالي: إن أنا كلمته فبكى وسالت دموعه، وقال له: ادعي لي يا شيخ محمد. الشيخ محمد الغزالي قطرات دمع هذه أغلى من أي، لأنها عودة صادقة إلى الله عز وجل. فرب معصية أورثت ذلا واستغفارا خير من طاعة أورثت عجبا واستكبارا. ماذا لو علمت أنني صائم؟ بجنب الخمر في البيتين يا راجل، كن حليما ودع فلان ابن من كان حليما واجمع إلى الحلم علما. الحلم يعني الخلق والعقل. الحلم مش بس الهدوء والاعتدال، وإنما العاقل عموما. الحليم العاقل، والعلم لا تكن سكرا، يعني كن متوسطا. في الأمور كلها، لا تكن سكرا فتطمح فيك الناس، ولا علقما فيرمونك، وإنما كن متوسطا، لا تكن سكرا فيأكلك الناس، ولا حنظلا تذاق وترمى. فالقول بالحق بالآداب بآخر ما ختم به حقا سادوا، فالقوم بالآداب حقا سادوا. منه استفاد القوم، واستفاد الضمير منه رجع للآداب. نقرأ الذي بعده. انتقل إلى قوله: إذ نصحوا الأحداث والأصاغر وحفظوا السادات والأكاذيب. وإلى اللقاء في يوم آخر، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه. احنا كنا هنا في الدروس القديمة، إذا توقفنا في بيت زي مجدون وجدون، مجدون وصاحب بلغنا السماء، أبو النجم العجلي مجدون وجدودنا. يعني بعض إخواننا يقول لك إيه إنه هو يا أبو النجم. كل أنا قلت لكم مرة قبل كده، لا يوجد شاعر متواضع في الدنيا، كل شاعر فهو معجم بنفسه، ربنا خلقه كده. فهو بيقول أنا أبو النجم، ده من شواهد علم الكلام. وشعري شعري، يعني شعري الذي أقوله هو ما تعلمون، هو المسمى، الاسم والمسمى. ولي لها قاعدة في شرح العقائد المسفي: أنا أبو النجم وشعري شعري، ده مش تكرار، وإنما شعري الأولى غير شعري الثاني. شعر الذي تسمعوه هو شعر الذي تعرفون مكانة ومنزلة. احنا كنا في علم الكلام، ننقل النقلة دي ودرس العقيدة غير غرس العقيدة. وكنا بنتكلم في مسألة الصور العقلية أو المفاهيم أو الدلالات الكلية للأشياء، في معنى كلي زي إنسان، وفي معنى جزئي زي حسن أو محمد أو إبراهيم أو فاطمة. فدول أشخاص، وأشخاص يعني المفهوم الكلي زائد الفروق الفردية أو المشخصات كما يقول، السمات التي تميز جزئيات ذلك المعنى العام. فكلهم يلتقون أو يتحدون إذا ما جردنا المفهوم من المشخصات وغضضنا الطرف، صرفنا الذهن عن هذه الفروق الفردية، فهم يتفقون في المعنى العام وهو حياة زائد عقل. الإنسان حيوان ناطق، يعني حياة مع إدراك وعقل، وهم في هذا متطابقون مشتركون على سواء، وهو ذا معنى الكلية. فالكلية هي المطابقة، الاشتراك على والمساواة في المعنى العام بعد نسيان الفوارق الشخصية. ثم إنه ذكر مذهبين: مذهب الذين يرون أن المفهوم الكلي الموجود في ذهن الإنسان هو ذا الذي يوصف بالكلية، لأنه هو معنى عام، حياة زائد فكر أو إدراك أو عقل. المعنى العام ده هو نفس الموصوف بالكلية، وعندهم إن العلم والمعلوم حاجة واحدة، المعلوم هنا يعني البني آدم البشر الناس أو فهذا المعنى العام. فالمطابقة عندهم هو هذا الاشتراك أو التساوي في المعنى العام، والمعنى العام ده هو ما يستخلصه العقل من الأفراد أو الجزئيات، تسميها أشخاص أو جزئيات أو أفراد، فكلها أحمد وعلي وإبراهيم وزينب وفاطمة هي عبارة عن هنا التفرقة بين كل وجزء، فالجزئي غير الجزء، الجزء يعني بعض المركب، الحاجة المركبة زي مثلا الكحكة مكونة من دقيق ومية وسكر وكذا، فكل واحد من دول عنده جزءا منها، إنما الجزئي هو عبارة عن الأشخاص الذين يتساوون في الحقيقة المطلقة العامة أو الكلية ويتمايزون فيما بينهم بالفروق الفردية. فالجزء في الحياة أكبر في المعنى من الكل، لأنه في المعنى الكلي بإضافة الفروق الفردية. فأعلم أن الفرق أن هناك فرق بين جزء وجزئي وكل وكلي، كل يعني المركب زي ما قلنا الكعكة والعناصر الداخلة فيه، العناصر المواد المكونة لها، ده كل وجزء. لكن بني آدم أو كائن حي عاقل ده كلي مش كل، ومحمد عليه الصلاة جزئيات هذا الكل، والفرق واضح. الجزء عدد أصغر من الكل بفكرة منطقية طبيعية، ولكن الجزء ربما يكون أكبر في المعنى من الكل، فلا مكان للاختلاط بينهم إذا تنبهت. لكن في ناس ثانيين قالوا لا، وهيجي يبين لنا إن من هؤلاء الإمام الرازي نفسه، الإمام إذا أطلقت ولكن ربما يخطئ، وبشر خطاؤهم وخير الخطائين التوابون، ربنا يعلمنا التوبة جميعا. فالفريق الثاني يقول لأن المسألة مش معنى كلي اللي بنجرده ده ونتصرف فيه ونستبعد منه الجزئيات، هو عبارة عن جزء أيضا. ليه؟ لأن الإدراك والوعي والفهم عندهم هو عبارة عن انطباع شبح، وعشان تقرب المعنى إلى نفسك تخيل مسألة المرآة، فأنت أمام المرآة ترى نفسك بالكامل، الصورة اللي جوه دي هي جزئي أيضا لأنها عبارة عن محددة الأطراف لكائن واحد، فهي جزئي. فهم يرون أن ما ينطبع في النفوس من معاني الأشياء هو ليس في ذاته كليا، وإنما هو يدل على كلي وراءه، الكل هو اللي موجود وراءه، ولكن هو الصورة عبارة عن شبح محسوس بواحد من الحواس أيا كان البصر أو غيره، وليس كليا بالمعنى الذي يراه أصحاب النظرية الأولى وهي المطابقة أو التساوي في المعنى المشترك. معنا يا سامي؟ فالأولون يرون أن اختلاف في معنى العلم نفسه، نظرية العلم، يرون أن العلم والمعلوم شيء واحد. فلما أقول إنسان وفي دماغي حيوانية زي الناطقية هما سواء، إذا ما أهملنا الفروق الفردية. ولكن التانيين يقول زي ما حسن ومحمد وعلي وابراهيم جزئيات تحت هذا الكل، كذلك المعنى المنطبق في الدماغ شبحيا هو جزئينا، وإنما هو علامة أو دليل على الكلي الذي وراءه وليس هو بكلي. عرفنا المذهب الثاني. وقد رددنا عليه، وحطي لي على حيث المعدوم دي عشان ابتدي اقرا من هنا، قلت لكم الدليل على بطلان او ضعف المذهب الثاني ان احنا بندرك المعدومات. العدم يعني عكس الوجود او مقابل الوجود، الشيء الموجود يعني المتحقق في الواقع خارج الأذهان، ولكن يقابل المعدوم وهو ما ليس متحققا في الخال لكنه يتحقق في الذهن. متى بتعرفه وتقول ما ليس بموجود وبتحكم عليه وتقول ان شريك الباري واجب العدم، فيعني هذا معدوم ولكن يجب عدمه ولا يدخل في الوجود خاص، تحكم عليه بحكمه، والحكم على الشيء كما يقولون فرع عن تصوره. اذا انت تصورت معنى العدم وفهمته. ماشي يا مشايخ؟ واحنا بنقول انه الادراك او الوعي او الفهم ده علاقة بين شيئين، عالم ومعلوم، فاهم ومفهوم، مدرك ومدرك. لابد يكون دي علاقة إضافة زي ما تقول، لازم لا تتحقق زي البنوة والأبوة. مفيش ابن من غير أب ولا أب بدون ابن. إذن لابد من طرفين، وما دام أحد الطرفين عندكم مش موجود يبقى لابد يكون موجود، مش موجود في الواقع باتفاق الكل، لأن المعدوم ما ليس متحققا في الواقع. فما دام ملوش مقابل في الواقع يبقى على الأقل له مقابل يتعلق به الحكم في الذهن. هذه أعيد حكاية المعدوم، إدراك المعدوم دليل على تحقق الصورة الذهنية، لأن كلا الطرفين وأصحاب المذهبين يسلمون بأنه لا حقيقة له في الخارج، لا وجود له في الواقع الملموس خارج الأذهان. يبقى هو لا شيء بالمرة أم له وجود أو كيان وإن كان ذهنيا، وهو ما يقول به أصحاب المذهب الأول. إذن الصورة الذهنية ضرورية، وهذا دليل ملزم في الحقيقة، ما أظنش إنه يقدر يفلفصه منه. عارف يفلفص؟ فلفص يفلفصه يعني تنصل يتنصل. فين يا شيخنا؟ قال المصنف: واعلم أن هذا المذهب الثاني له شغلانة نخش فيها بعدين. يقول وفيه، كلمة فيه دي تشعر بالنقد، ومن العيوب وفي يعني ومن عيوب النظرية الثانية كذا، دي إعرابها، دي لغة من لغة المتكلمين، ما هوش مصطلح فني يعني بمعنى إيه؟ لأن المصطلح يكون يعني معنى من المعاني، ولكن دي عبارة من عباراته. وفيه هو زي كلمة ثم يعني زيادة في الاستدلال وكذا. وهذا باب أوردنا فيه مسائل كثيرة، ومش عارف شيخنا بيذمهم ولا لا، إنها تفيد طلاب العلم أنها وسط بين اللغة العامة المعجمية وبين اللغة الاصطلاحية الفنية وسط. وفيه أي من عيوب الأمر التالي ده المبني على رأي الفرقة التانية، وقد عرفت شبح، فكرة الشبحية فرقة ثانية في نظر نبهتك عليه دي، بيقول ان حسنا ونحن بنتكلم في اول الكتاب في الامور العامه ان احنا تعرضنا لهذا الموضوع، بيفكرك به، نبهتك عليه ان كان على ذكر منك، كلمه على ذكر منك يعني ان كان ما يزال في ذاكرتك، انا على ذكر من كذا يعني انا ما زلت اتذكر كذا، على ذكر منك حيث قلت لك في المقصد الأول من هذا النوع الذي نحن فيه، ده هنا في الجزء ده نفسه، الصورة الذهنية هي العلم والمعلوم الاثنين معا، لأن كررنا الفروق الفردية والسمات الشخصية التي تميز واحدا عن غيره، وأصبحنا مع المفهوم الكلي، وهو ده اللي بيخش الدماغ فيصير المرء عالما بموضوعه اللي احنا فيه، هو ايه؟ الانسانيه حيوانيه زائد ناطقيه، ويعرف من يتشاركون في هذه الحقيقه على سواء، وهم محمد وعلي ابراهيم العلم والمعلوم، وذلك لأننا نعقل ما هو نفي محض. المناقشة هنا فكرة العدم أو المعدوم، المعلوم ما ليس له وجود في الخارج، يبقى ليس له وجود المرة بل له وجود في الذهن، لأننا نحكم عليه ونحن لا نحكم على لا شيء، وإنما نحكم على ما له حقيقة أيا كان في الواقع والذهن أو في الذهن فقط أو الواقع فقط، إنما ألا يكون له وجود بالمرة ونحكم عليه. ومنها القاعدة المشهورة الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا شك أننا إذا علمناه حصل بيننا وبينه علاقة ما مدرك ومدرك، ونحن أصحاب النظريتين نسلم بأن المعدوم لا كيان له في الخارج، لا وجود له بالمرة في عالم المحسوسات أو في الواقع خارج الأزهار، إذا لم يبقى إلا حتى يكون مناطا علاقة معينة، لم يبقى إلا الوجود الذهني، فالوجود الذهني ضروري في حال إدراك المعلوم. بينما الإنسان يرفع إيد مش عيب، ده أحسن، يقول وذلك لأننا نعقل ما هو نفي محض وعدم صرف بالاتفاق بين الطرفين، عدم فين؟ في الخارج، لأن المعدوم يعني مقابل الموجود، الموجود له تحقق خارج الأزهار، في الواقع المحسوب، ومقابله هو المعدوم، فلا وجود له في الخارج باتفاق الطرفين، لم يبقى إلا أن يكون موجودا في الأذهان نفي محض وعدم صرف في الخارج، مش في كل الجانبين، في الخارج. ولا شك أن أليس الخارج يعني خارج العقل والذهن؟ ولا شك أن إذا علمناه حصل بيننا وبينه تعلق وإضافة مخصوصة. مقولة من المقولات العشرة، الذي الطويل الأسمر ابن مالكي ابن مالك، حقيقة لا تدرك إلا معرفة طرفيها، الأبوة والبنو، الإضافة. يعني هنا بيشير إلى المقولة، أنتوا معانا. الصورة الذهنية هي ماهية المعلوم، فقد اتحد العلم والمعلوم بالذات، ووجب أن يكون المتصف بالكلية هي الصورة العقلية اللي دخلت الدماغ دي، وبطل ما قيل من أن المتصف بالكلية ليس هو الصورة بل المعلوم بها، فوراءها منه له ليس وراءها شيء في حالة العدم، ليس إلا الصورة الذهنية، وهي فكرة اللا موجود مقابل الموجود غير الموجود. معنا؟ وإن كنت تحتاج، أما لسعدك صاحبنا الشيخ شريف الجرجاني، وإن كنت تحتاجها هنا، بل المصنف نفسه ومعنا الشيخ الجرجاني، وإن كنت تحتاجها هنا إلى زيادة بيان فاستمع لما يتلى عليك. أليس إذا كان المعلوم مغايرا للعلم وأمرا وراء ما في الذهن كان حصوله أي حصول المعلوم وثبوته في الخارج، لأنه لا بد من ثبوته في الجملة. فإذا علم في الذهن إما موجود في الخارج، وإذا علم في الخارج إما على الأقل موجود في الذهن. دي ضرورة المفهوم الإضافي أو النسبي الذي بين شيئين. وفي الجملة يتصور تحقق النسبة وبينه وبين العالم، لأن العلم أو الإدراك أو الفهم علاقة، والعلاقة لا تقوم إلا بين أمرين، مدرك ومدرك، فاهم ومفهوم، عالم ومعلوم. وليس وما دام في حالتنا هذه ليس ثبوته في الذهن كان في الخارج، والعكس صحيح. واذا لم يكن حقا في الخارج فلا بد ان يكون في الذهن على الاقل، ليكون شخصا اي موجودا، لانه كل قاعده عرفها كده، كل ما في الخارج اشخاص، لانه يلمس ويدرك، فهو جزئي. الكليات لا تنقل الا في العلم في الادراك العقلي، لكن ما في الخارج الكلام ده يقوله ابن تيميه ويكرره كتير في مناسبه وبلا مناسبه. فكل ما في الخارج اشخاص وجزئيات، لانه مجموع حاجتين، المفهوم الكلي والمشخصات او ما يقال عليه الفروق الفرديه، فهو لابد بالضروره لابد ان يكون جزئيا مشخصا وملموسا عاده مدرك باي من الوسائل الخمس. لكن المفهوم يدرك بالعقل فقط، المفهوم او المعنى كلي وعقلي وليس جزئيا ولا محسوسا باي من الحواس الخمس، انما مدرك بالقوه العقليه اللي بيسموها النطقيه الاخرانيه، اللي هي بتلم وتكون منها المفاهيم اللي هي بيقولوا على الإنسان الحيوان ناطق. القوة الخامسة الأخيرة في ترتيب الدماغ أو طبوغرافيا الدماغ جميل. ماشي. وده يهمكم لأنها يجي بعد شوية. أنا أعتقد امبارح ليلة سلحت وليلة الخمسيصة فهيجي من ضمن يسأل من ضمن المباحث ولك المقصد السادس عشر المقصد فمن بين من بينها ايه الكلية والجزئية واللي وراها اللي جاء على طول المجمل والمفصل إدراك الجملي والإدراك التفصيلي ويجي يبحث معنى العقل ايه هو العقل وبعدين يبحث هو فين في الدماغ ولا في القلب في خلاف بينهم أظن الرازي يرى أنه في القلب ولكن في الحقيقة هو في الدماغ لأن دي مسألة تجريبية وقلت لكم أن كتب عن النبراس لازم يكون عالم وأنا أعطيته للمشيخ هو مطبوح في الكتاب وهو أحدث ما كتب وأحسن ما كتب على العقائد المسلمة على الإطلاق لأنه لم يكن السابق وأضاف ومن بين إضافاته إن إذا واحد أصيب برصاص غير في دماغه يفقد حس من الحواس يبعد لها مكانه إصابات الحروب إصابات الحروب إصابات الحروب اسمه الفرهاري صاحب النبراس مات 150 سنة أو 200 سنة قبل إنشاء باكستان وكتاب مطبوع في باكستان وفي غيرها الوقت في جهات أخرى طبعا توصل تركيا أو فإذا وده أنا قلت لكم إن ما هو موجود وتعرضنا له في الباب في القسم الأول من الكتاب وسميناه طبوغرافيا الدماغ إن في حوض مشترك هنا فيه كومن سنس تتلم فيه ووراه حاجة اسمها الخيال يعني مش المخيلة المبدعة لا الخيال اللي عبارة عن انطباع الصور أنت شايفه هنا تغمض شايفه برضه بملمع يعني دي الصورة الحسية العقلية اللي في دماغ يعني ما فهو في المخيلة دي بتحفظ الصور عند غياب أصلها لكن الذاكرة بتحفظ المعان وبعد الذاكرة اللي هي نمرة ثلاثة المخيلة دي أربعة دي يعني معناها تجمع بين ما سبق إدراكه وما يخرج من الناس من باطن الناس الإبداعات الفنية المختلفة وده مخيلة والأخيرة الناطقة وهي القوة العقلية المتكاملة التي بها تدرك المفاهيم الكلية احنا فين يا شيخنا تكون شخصا اي موجودة مفاهيم إذا ما كانش في الذهن يبقى لازم يكون شخص أي متحققا في الخارج ولذلك هم بيعتبروا اللي في الدماغ ده الآخر شبح شخص من الأشخاص لأنه زي ما قلنا زي ربنا ما قال في أي سورة ما شاء ركبها سورة يعني مركبة من عناصر ولها أبعاد ولها نهايات فدي مفهوم الصورة فإذا هي عندهم عبارة عن جزء آخر بس مكانه جوه أصحاب هذه النظرية نظرية الشبح فيكون شخصا موجودا في الخارج متعينا في حد نفسه متأصلا في الوجود الوجود الحس الخارجي يسمونه الوجود الأصلي إنما الوجود الذهني ده أو الانطباع سواء كان معنى كليا او انطباع هو عباره عن انعكاس او اثر، وزي يسمون الوجود الظلي مش الاصل، لانه نتيجه للي في الخارج. فيكون شخصا اي وجودا في الخارج متعينا في حد نفسه متاصلا في الوجود، فهمت الوجود؟ وهو ينافي الكليه، كل ده منطقهم هم، لانه بإذا صوره مشبوحه معكوسه موجوده جوه الناس زي المراه زي المراه. فاذا كان المعلوم مغايرا للعلم لم يتصل بالكليه اصلا. الكلي هو ما وراءه وليس ذلك الموجود في الذهن. واذا اتحدا كانت الصورة العقلية متصفة بالكلية عند هؤلاء بقى الذين يرون أن العلم والمعلوم شيء واحد، وأن الصورة الذهنية كلية، وأن كل الجزئيات المشخصة المحسوسة الأصلية الوجود الموجودة في الخارج المدركة بالحواس كل المنع هي أصلها، وتلك ظل ده. كانت الصورة العقلية متصلة بالكلية بعد التجريب بعد استبعاد الفروق، فلا يصح نفي الكلية عن الصور، يعني لأصحاب المذهب الأول، وإثباتها للمعلوم بها اللهم إلا أن يصار. أرجو مزيد تحقيق للمسألة. أقول لكم معايا، اللهم إلا أن يصار إلى أن الأمور المتصورة لها ابتسام في غير العقل. جبة، أرجو أن تتنبهوا معي، إشارة إلى ما يسمى بنظرية الفايل أو العقول العشرة، إن في عقول غير عقول نحن ترتسم فيها صور المدركات. عندهم ان المبدأ الاول او ان شئت الله عند هؤلاء المخلفين اعتبرها ابن رشد وهو من هو يعني نصير الفكر الفلسفي، ولكن اعتبرها يعني اشبه باقوال الاطفال والمجانين، فهي تخمينات لا شاهد عليها ولا دليل على ثبوتها، ولكن توقعوا ان المبدأ الاولاني اللي هو الخالق اللي هو الله عقل خالص وليس فيه من المحسوسات شيء، ولكن ربنا سبحانه وتعالى او اي عقل طبيعه العقل انه يتعقل يعني يفهم يدرك الاشياء اللي لم يشعر. فاذا اول ما توجد ادرك نفسه، مفيش غيره، ليس في الكون سواه حسب تاملهم، فهو يدرك نفسه الادراك الذاتي ده او العباده الاولى كما يقول، فهو واحد والمدرك واحد والإدراك واحد، لكن لما يدرك ذاته خد بالك معايا عشان مش هتلاقي الكلام ده في أي كتاب ولا أنا اخترعته، وإنما سمعته من شيوخي ثم صورته وصغته في كتاب التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية، فعليك به لأن مش هتلاقي شرح لنظرية العقول العشرة بهذا الوضوح في غيره أدعيها. فهذا الأول أو الله بزعمه عندما يدرك نفسه يحصل شرارة، وده إدراك وعي، يحصل شعاع شرارة روحية عقلية حسية الله أعلم تطلع منه، فتكون منشأ لعقل ثاني. أو للصادر الأول عن الله، هم عشر هو وتسعة تانيين. بس هتلاحظ ان الاولاني والثاني ما لهمش جسم، والاخراني كذلك توقفت الصدور، يبقى ثلاثه بره الخدمه، دول سبعه. ليه؟ عشان الكواكب السبعه ادي الاصل. الكواكب في علم الفلك القديم او المتحيرات زي ما بيقولوا، يعني بتلف سبعه. الشمس في الوسط نمرة أربعة، وثلاثة قبلها هم ما ننساهم، وثلاثة تحت، ثلاثة فوق وثلاثة تحت، يبقى سابعة. وإنما الأولاني والصادر الأول عنه فيه اثنينية، لأنه لما يحب يفكر يفكر في إيه؟ يفكر في مصدره ده الأصل أشرف المدركات، أو يفكر في نفسه، ومفيش غيرهم هما الاثنين. فلما يفكر في مصدره تطلع شرارة، لكنها راقية ونظيفة وطاهرة. والنهارده يقول لك ألمع جسم في الكون، أو ده ألمع إدراك. فهو لما يقول لك مصدره يطلع عنه العقل نمرة ثلاثة، أو الصادر رقم اثنين. أنت معايا؟ ولما يدرك نفسه يبقى يصدر عنه نفسه. ليه؟ لأن ده أدنى نوعا ما من إدراك المصدر أو الخالق الأول، فيصدر عنه نفسه. ليه؟ للعقل نمرة ثلاثة، أو للصادر رقم اثنين. فليس فيه لا عقل ولا نفس، ولكن ليس له فلك. لكن الثاني ده لما يدرك نفسه قدامه ثلاث ادراكات، يا يدرك ربنا بتاعه او الله الاولاني، او يدرك سببه القريب وهو العقل الثاني، او يدرك نفسه. وعن كل ادراك من هذه الذكات يصدر شعاع او شراره روحيه تعمل حاجة تانية. فإدراك ربي الأول يعمل عقل نمرة أربعة، أو صدر ثلاثة، صدر نمرة ثلاثة. ولما يدرك سببه المباشر القريب فيصدر عنه نفس لهذا. ولما يدرك ذاته هو باعتبارها ممكنة الوجود، فتصدر شرارة أدنى وأقل، ينشأ بها فلك المداول الافلاك اللي بيسموه الاطلس، اللي هو الفلك الكبير الاخران. انما الاثنين اللي قبله ملهمش. فهمت ليه هم كانوا سبعه؟ تاثرهم بالفلك القديم، لانه لا تاويل غير كده. ما فيش سبب لتوقف العقول عند نمره عشره، او العقل الموجود في فلك القمر اللي بيدبر ما على وجه الارض من كائنات. ينتمي بقى، وهكذا تتكرر العملية لغاية ما تيجي عند نمرة عشرة ده ويتوقف الصدور. ليه؟ مفيش ليه. زي ما يقول محمد بن عبد الوهاب، من غير ليه. أخينا هيقول لا، أنا ما بسمعش، إحنا أهل السماع. فهذه اللعبة بتاعتها. فهو هنا بقى بيتكلم عن العقول ده، العقول العشرة دي أو شئت التسعة، تنطبع فيها صور المعلومات. فمن يقول بأن هناك عقولا غير العقل الإنساني أو القوة الناطقة الموجودة في آخر الدماغ، كل العلم الحديث اليوم لا موجودة هنا في الجانب الأيسر من الدماغ. العواطف هنا في الجنب اليمين، والإبداعات والأشعار والأفكار والنظريات في الجانب الشمال. أظن كده هذا ما بقي في ذهني من واقترحت على شيوخ حديث العلوم بجماعة الأنصار لا تتصل بها تتلكمها. يقولون آخر ما وصل بدل ما إحنا نتكلم في الأمور العامة بمعلومات القرن الثامن الهجري، إنما دلوقتي المسائل تقدمت نوعا ما، لكن الأصل صحيح. وكثر خير الدنيا إن القدماء وصلوا إلى هذا الحد عندما كتبت المواقف والمقاصد ونحوها. ما الفرق بين تصرف العقول معايا شيخنا؟ عشرة. ما الفرق بين تصرف العقول العشرة عند الفلاسفة وتصرف الملائكة؟ شوف يا سيدي، اللي عمل اللعبة دي هو الفارابي، هو عشان يبلع النظرية للمسلمين فقرب العقول دي أشبه بالملائكة، لأن الملائكة برضو كائنات عاقلة ولكنها روحية ليس لها كيان مادي، ولذلك لا تلزمها الصورة، إنما ممكن يتلبس بصورة بس بالصورة الحسنة، بينما الجن يتلبسون بأي صورة، وغالبا ما تكون حيوانات صغيرة. عند من يعرف هذه الشؤون؟ كان معايا واحد في السجن اسمه الشيخ حسن أيوب، وكان بيشوف الجن، وقال إنهم غالبا في صورة أغنام أو حاجة زي كده، حتى لو وجدوا صورة بشرية لهم أقزام صغيرة. أخينا بيقول يعني شاف. فاللي حاول أن يقرب بين العقول والملائكة والكلام ده هو الفارابي، لكن لشتان ما بين اليزيدين في الندى، يزيد سليم والأغر بن حاتم. أين هذا من ذاك؟ إحنا أولا إذا كان في عقول فده من الغيب، عرفت إزاي؟ من غير وحي، ده من الغيب، أمور لا تدخل في المحسوسات ولا المدركات البشرية، فمن أين علمتموه؟ لكن الملائكة ده إخبار من الوحي، بل إن الأنبياء صافحوا الملائكة وعاشروهم، بل إن النبي قال لو كنتم كما تكونون معي لصافحتكم الملائكة في الطرقات. فالملائكة وجود حقيقي بناء على نقل صحيح، بل إدراك صحيح، بل حس محسوس، ولكن هذه الأمور كلها تخمينات لا دليل عليه. حاول يشبه بالملائكة والفراغ، غرضه انه يقرب الفكرة من عقول المسلمين ويبلعها، عارف اللي يبلع الدواء مع شوية مية او كده، عايز يبلعك الحكاية. فاقرأ ان شئت التيار المشائي في الفلسفة الإسلامية. اللي يهمنا هنا ان اللي بيقولوا ان في عقول تانية، عقول عشرة غير العقول الإنسانية، فتلك ترتسم فيها صور الأشياء، فهو لهنا لينبه على فكرة العقول العشرة. هذه شرحناها. اللهم الإنصار إلا إذا قلت الإيمان معه. بس خلصت. لا، تبليع الفارابي ده مقبول؟ يعني تبليع الفارابي، الفارابي عندما بلع القضية الفارابي مال، يعني تشبيه للعقول العشرة بالملائكة، هذا مقبول؟ هذا مقبول، تشبيه للعقول العشرة بالملائكة؟ جاوبت عندي انا، لا كنت تسالوني عن رايي، فالواقع انا قلت لك دي محاوله زي اللي بيبلع واحد شيئا مكروها ثم يعني. ولكن يسوغه لكي يستسيغه بشيء آخر. فالواقع أنه محاولة فاشلة وميؤوس منها وباطلة، ولكن لا أتهم في مقصده، هو برضه في النهاية مسلم وعايز يوفق بين النظريتين، فاخترع اللعبة دي. لكن إن كنت تسألني عن رأيي ولعلي ألمحت إلى ذلك، بس أنا في التيار المشاي بقول يعني الناس دول شتموا بما فيه الكفاية، خلونا نبص لهم بنظرة ثانية، ندور على الإيجابي في أقوالهم. أنت بتسألني نحن في البعض، فأنا نعم في ذلك الكتاب أدعو إلى إحسان الظن به، وأنهم إنما فعلوا ذلك لأنهم بين نارين، بين عقيدة يؤمنون بصحتها وبين أقوال يقال إنها فكر فلسفي وقال به عباقرة من البشر وكذا، فبيحاول. لكن أنا بقول لك إن المحاولة باطلة وفاشلة وميؤوس منها، وإن كان الباعث عليها لما أظن حسنا بلاش نتكلم النيات. ماشي؟ ولا ما تسمون حتى على ذي؟ يبقى نرجع وفي الشخطار. الله يرحمه. يقول لك نرجع نسأل إدارة الكلية الجامعة إذا كان العنوان ده مظبوط ولا مش إيه؟ ماذا كلام؟ ما بدل ما تقول جيد جدا بدل امتياز، ولا هتقول لا ده إيه؟ علامة إيه؟ في غلط. على كل حال هذا رأيي إن شئت أن تعرفه فيما يتعلق بمحاولة هذا الفارابي. وابن سينا تأثر به لأنه نفسه يقول أنا ما فهمتش كلام السابقين، لأنه كلام يعني صعب فهمه وصعب التسليم به، فإلا بعد ما قريت مش عارف 30 مرة كلام الجمع بين رأيي الحكيمين كتاب الفراغ ونفس العنوان غلط، لأن الحكيمين لا يجتمعان ولا يتفقان اللي هم أرسطو وأفلاطون، ده حاجة وده حاجة، واحد صاحب أفكار روحانية وواحد صاحب اتجاه عقلي حسي اللي هو أرسطو. فنفس الجمع بين هاي حكيمين فكرة خاطئة، ولكن زي ما بيقول مشايخنا من الخطأ ما يأتي ببعض الصواب، فهو خلق نظريات تكفيهم برضو هذا اللي احنا في الماء وحكمنا عليها انها تنفع ولا بلاش خالص. لا نفهم ونحكم، لأن الفكر المعاصر مليان بالنظريات، إذا كان موقفك منها من قبل ما تفهمها إنها يبقى يعني هذا هو الكسل العقلي أو النوم الفكري، وهذا ما لا يعرفه المسلمون، لأن العقيدة الإسلامية مبنية على النظر والتفكير. في أديان بتقول آن ثم فكر، ومشايخنا الشيخ محمود آسف يقول هذا هو الهرم المقلوب، إنما الإسلام يقول فكر ثم آمن.